وأول ما نزل في الدعوة المدثر، وأول ما نزل في النبوة يعني هذا في الرسالة وهذا في النبوة. أول ما نزل في النبوة العلق، العلق نبئ كما يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. آخر ما نزل القرآن ذكر قال إنها إذا جاء نصر الله، هذا صحيح من حيث السورة، هي آخر سورة نزلت نعم إذا جاء نصر الله. أما من حيث الآيات وقال آية الدين أو التي قبلها، والصحيح التي قبلها وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كما قال سعيد بن جبير قال بينها وبين وفاة النبي 9 ليالي، فهي تعتبر آخر العهد الوحي. إيه نعم. الآن سيتكلم عن جمع القرآن، جمع القرآن. نعم. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت بجمعه، وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخة عثمان رضي الله عنه نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، يروى بالحاء المهملة والخاء المنقوطة. فترتيب الصور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. وأما نقط طيب القرآن، يعني هو ذكر عدة مسائل مهمة، يعني هل جمع المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع كاملا من أول آخر أو لم يجمع؟ قال هو مجموع في الصدور، في صدور الرجال، ومجموع في الصحف مفرق الآيات والسور. طيب لماذا لم يجمع؟ قالوا لسببين. السبب الأول أنه يرد نسخ على الآيات، حتى ذكر أن سورة الأحزاب كانت بطول البقرة فلا يزال فيها النسخ، وكذلك التوبة نسخ منها آيات كثيرة تنسخ وترفع من الصدور تنسى، وهذا هو السبب. السبب الثاني أن القرآن لم يكتمل النزول، فلو جمع لاضطر الناس إلى تقديم وتأخير وحذف، ولما اكتمل الوحي لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ألهم الله جل جلاله الخلفاء الراشدين إلى جمعه في مصحف واحد، هذا واضح. قال هنا هو قال أن أشار عمر رضي الله عنه قال فجمعه غير مرتب السور، هذا على رأي المؤلف. والصحيح أن الجمع في عهد أبي بكر هو أول من جمع القرآن هو أبو بكر رضي الله عنه، لكن يعني الذي يظهر الله أعلم والذي عليه كثير من أهل العلم أنه جمعه مرتب الآيات والسور من أوله إلى آخره، مرتب الآيات والسور. وترتيب السور أصلا حتى سيأتي المؤلف يمكن لهذه المسألة، ترتيب الآيات بإجماع العلماء أنه ترتيب توقيفي لم يتعرض له أي شخص ولم يجتهد فيه أحد. ترتيب السور هذا اللي فيه خلاف في ثلاثة أقوال، فمنهم من يرى أنه اجتهادي من الصحابة وأنهم هم الذين اجتهدوا في التقديم والتأخير، وبعضهم يرى أنه توقيفي كله، وبعضهم يرى أن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. قالوا ما ورد قلنا توقيفي، وما لم يرد نقول اجتهاد من الصحابة. والذي يظهر يترجح والله أعلم أن ترتيب الآيات وترتيب السور كله بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ هو يقول أنه ما عندهم الأدلة ضعيفة، فيه أدلة قوية كثيرة جدا. وقال هنا وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف، تردوا الآثار الواردة. الصحيح أنه من فعل الرسول وأنه الذي رتبه، بدليل ماذا؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة على الصحابة، قراءة الصحابة على النبي كثيرة، وكانوا يحضرون قراءته ويحضرون ختمه. ثم إن كثير من الصحابة كانوا يختمون القرآن، منهم عبد الله بن عمرو بن عاص يقول قال جمعت القرآن في صدري، أي حفظته، وكنت أقرأه كل ليلة كل ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر، ثم قال اقرأه في أسبوع إلى آخره، فدل على أنهم يعني استوعبوا قراءته. هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل في القرآن كاملا كل ليلة في كل سنة في رمضان، والسنة التي قبض فيها عارضه مرتين، فاستحيل أن يعارضه غير مرتب، بعيد كل البعد. أدلة كثيرة جدا. حذيفة الثقفي الذي جاء مع واحد ثقيف مع وفد ثقيف في السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم، تأخر عليهم، فقال طرأ علي حزبي فأردت أن أكمله. فجاء حذيفة سأل الصحابة قال كيف تحزبون القرآن؟ قال نحزبه 3 و5 و7 و9 و11 والمفصل. فلو قسمت هذا التقسيم لوجدته بترتيب المصحف الموجود الآن، لأن 3 سور بقرة وآل عمران والنساء هذه 5 أجزاء. طيب 3 و5 عد 5 تجدها 5 أجزاء، وهكذا تجدها مرتبة. ويعني الواقع يعني يحكم علينا بأن نقول بأنه كان يعني مرتب الآيات. حتى قال ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول، رتب هذا الترتيب يعني مستوعب ترتيب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المفصل في ركعة كاملة، قرأ المفصل، ورد ثبت عنه أنه قرأ المفصل في ركعة كاملة. والمفصل كم سورة؟ 65 سورة. فدل على يظهر لي والله أعلم حتى في تتبع هذه الأشياء أنهم كانوا يستوعبوا الترتيب. قد يأتيك شخص يقول لك طيب في حديث حذيفة في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ افتتح البقرة ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران، نقول هذا فيه دليل على جواز تقديم سورة على سورة في الصلاة، لا يعني أنه مرتب المصحف، وإنما يجوز أن تقرأ سورة وتقدم سورة على سورة. النبي فعل ذلك من باب الجواز. فالذي يظهر الله أعلم أن جمع أبي بكر جمع مرتب الآيات والسور، مرتب الآيات والسور. يقول هنا فبقي عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة. طيب ليش ما ذهب إلى عثمان؟ لماذا انتقل إلى حفصة؟ حتى دخل من هذا الباب المستشرقون، فقالوا إمامكم وكتابكم وشريعتكم عند امرأة، ما ندري ماذا فعلت به. فدخل المستشرقون فنقول لماذا ذهب عند حفصة؟ نقول لأن عمر لم يعين، وإنما جعل الأمر شورى. أبو بكر أوصى لعمر فجعل المصحف عنده. لما جاء وقت عمر لم يجعل، وإنما جعل الستة المتبقية من المبشرين، جعل الستة شورى الأمر شورى بينهم، ويخلصون إلى ما يخلصون في تولية الخلافة، وانتهوا إلى علي وعثمان، ثم اختاروا عثمان ثم علي. ولذلك عمر رضي الله عنه جعل المصحف في عند ابنته وهي أم المؤمنين، ومكان يعني محل ثقة، فجعل عندها وحفظته حفظا جيدا. ولذلك جاء عثمان في سنة 25 لما اختلف الناس، لأن المصاحف التي انتشرت يعني قبل يعني لما جمع أبو بكر أبقاه عنده في دارة، والناس معهم مصاحف وانتشروا في الأمصار. ابن مسعود راح الكوفة، وعلي راح الكوفة، وأبو الدرداء للشام، وأبو موسى، وكلهم تفرقوا، وكانت معهم مصاحف خاصة، وكان الطلاب يأخذون منها، وليست دقيقة هو يعني فيها زيادات. لكن المسعود عنده زيادات كثيرة، زيادات تفسيرية. حتى قال مجاهد رضي الله عنه، قال مجاهد لو أنني أخذت بقراءة ابن مسعود ما احتجت لابن عباس في تفسيره، مع أنه أخذ تفسير ابن عباس كله. مع ذلك لأن ابن مسعود عنده قراءات كثيرة تفسيرية مفيدة تستفيد منها الأمة. لما تفرقوا ومعهم مصاحفهم الخاصة وقع الخلاف، ولذلك عثمان لم يجمع المصحف، ما يسمى جمع. عثمان جمع الناس على مصحف واحد ولم يجمع المصحف مرة ثانية، إنما نسخه فقط، هو عمله نسخ، فنسخ المصاحف على عدد الأمصاف 6 أو 7 أو 8 نسخ وأرسل بها إلى الأمصار. هذا الذي يظهر، كل يعني اجتهد في قوله، كل يقول بما وقف عليه، فابن جزي هذا الذي وقف عليه واستفاده. طيب الآن سينتقل إلى النقط والشكل. ما المراد بالنقط وما المراد بالشكل؟ النقط هو نقط الحروف، يسمى بالإعجام. الخاء فوقه نقطة، والجيم في وسطها نقطة، والحاء مهملة. هذا التنقيط ما كان موجود في عهد الصحابة أبدا، كانت الحروف تكتب هكذا. كيف يعرفونها؟ يعرفونها برسمها، رسم الحرف، الرسم يعرفون هذا. إذا رسمت الحاء يعرفها، القاف، القاف مجوفة، بخلاف الفاء أكثر اتساعا، وهكذا يعرفونها برسم الحروف. طيب وهذا النقط والشكل ما هو؟ قال الشكل هو الحركات، الضمة والكسرة والفتحة والآخره. وكان أول ما بدأ أبو الأسود الدولي كما سيذكر، أو غيره، أو الحجاج، أو الحجاج أمر. شاهد أنه النقط هو وضع هذه الحركات، كانوا ينقطونها نقطا حمراء، نقطة فوق هذه معناها ضمة، نقطة في الوسط معناها فتحة، نقطة تحت معناها كسرة. حتى جاء الخليل بن أحمد بعد 100 في القرن الثاني ووضع الحركات الموجودة الآن، الضمة واو صغيرة، والفتحة شرطة فوق الحرف، والكسرة تحت، والتنوين شرطتين، واستمر إلى هذا الوقت. هذا بالنسبة للنقط والشكل الذي يتكلم عنه المؤلف. نعم. وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبه، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع العشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. ما هي العشار؟ التعشير والعشار كل 10 آيات، والتخميس كل 5 آيات، لأن الآيات كانت تنزل بعد النبي أكثر ما تنزل 5 أو 10. وأبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين قال كان الذين يقرؤون القرآن صحابة النبي كانوا قالوا كنا لا نتجاوز 10 آيات. هذا التعشير، تعشير أن يعشر بعشر آيات، يوضع له علامة التعشير، حتى الذين حتى إن المبتدئين بحفظ القرآن يحفظون 10، يحفظونها تدبرا وتأملا وعملا. هذا التعشير. نعم. وأما أسماؤه فهي 4: القرآن والفرقان والكتاب والذكر وسائر ما يسمى به صفات لا أسماء. يعني هو الآن انتهى من يعني الأطوار اللي مر بها المصحف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية كتابته، وأيضا كيف جمع، وكيف يعني ما طار عليه من هذه الأشياء التي من النقط والشكل. ثم مر بعد ذلك بأطوار أكثر من كذا، مر يعني بوضع السور، أسماء السور، وضع الترقيم الآيات، ما كان موجود بدأ يرقم الآيات، وهكذا استمر هذا الأمر إلى تقريبا القرن 8 أو 9، فظهرت المطابع في أوروبا وفي تركيا وفي مناطق أخرى، فدخل المصحف المطابع في ذلك الوقت، كان طبع هناك وكان فيه أخطاء كثيرة استمرت إلى أن ظهرت المطابع في مصر وطبع، ثم ظهرت المطابع في الحجاز عام 1369 في عهد الملك عبد العزيز، أول مطبعة في الحجاز طبع فيها المصحف وكانت طباعة جيدة. واشتهر مصحف يسمى مصحف الشمرلي، قريب هذا يعني في عهد الحصري وغيره، قبل حوالي 50 أو 60 سنة، كان المصحف السائد في العالم الإسلامي كله يسمى مصحف الشمرلي. حتى كان هنا في المدارس عندنا قبل يمكن 30 أو 40 سنة ما يعرف إلا هذا المصحف، يسمى مصحف الحرمين، مكتوب عليه مصحف الحرمين، مشهور، كان يجي على مقاسات، وكان مقرر في المدارس الابتدائي والمتوسط والثانوي كله، إلى أن ظهرت مطبعة الملك فهد في المدينة عام 1405، بدأت أول مطبع كانت مطبع يعني أول بداية المطابع بالمصاحف الموجودة الآن، الآن موجودة مصاحف، ثم بدأت تطور إلى أن بدأت تخرج مصاحف، كانت في البداية برواية حفص عن عاصم، ثم الآن بدأت بروايات أو بقراءات أخرى مثل قراءات أهل المغرب، قراءة برواية ورش النافع وقالون، وأيضا أهل الشرق يقرؤون بقراءة أبي عمرو البصري برواية السوسي، تجدها مصاحف حتى في المدينة في المكتبات تجد هذه المصاحف، وهي تختلف عنا حتى في ترقيم الآيات وحتى في بعض الحروف تختلف، لكنها مصاحف يعني معتمدة. طيب الآن سينتقل إلى وصف القرآن، قال إنه أوصاف وأسماء. طيب فضل. وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وسائر ما يسمى به صفات لا أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ، ويجوز في السورة من القرآن الهمز، أي كلمة السورة يقول يجوز أن تقول السورة والسؤرة، السؤر شيء متبقي المتبقي، سؤر شيء متبقي، والسورة يعني جزء من القرآن باقية. نعم يجوز في السورة. نعم ويجوز في السورة من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب اقرأ الباب الثاني. الباب الثاني، لأن ترى عندنا الآن 12 باب، يعني المقدمة الأولى 12 باب، فنأخذ الباب الثاني. ما طويل الباب الثاني والثالث أيضا باب. تفضل. الباب الثاني في السور المكية والمدنية. اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور ثلاثة أقسام: قسم مدنية باتفاق وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم كلها مدنية. وقسم فيه خلاف هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة: أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففين والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان. وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور، وقد وقعت آيات مدنية في سورة مكية، كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. طيب الآن هو ذكر لك السور المدنية وذكر لك السور المكية، قال ما سير سوى ذلك مكي، وذكر لك سور مختلف فيها، وهذه السور التي فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، ذكر قال إنها 13 سورة على خلاف يقول الفاتحة، والفاتحة الصحيح أنها مكية، ذكر يعني قال النحل الصحيح أنها مكية، فيها شيء يعني فيها تحتاج إلى تحرير ولها أدلة، يعني كل له أدلة واضحة، يعني مثلا المعوذتان هل هي مكية والمدنية مدنية، بدليل أنها نزلت في حديث أنها نزلت في المدينة، فيها شيء لها وشيء يعني مختلف فيه. طيب نعم. وعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء،